رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأتم تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثراتنا وزلاتنا وأن تنصرنا بها على عدوك وعدونا يا جبار يا عظيم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين وعلى سائر النبيين والمرسلين وأشركنا معهم في الصلوات يا رب العالمين. عباد الله الأكارم، يقول مولانا سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ويقول تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إخواني الأكارم، أتحدث اليوم إليكم عن فريضة الزكاة. قد تسألونني: لماذا التوقيت بالذات؟ ما أهميتها؟ والكل يعرف أهميتها. إننا نعيش اليوم في زمن تكالبت علينا قوى الكفر كله وحاصروا شعبنا وأرادوا تجويعه، أرادوا إطباق الحصار الكامل على الشعب وتجويعه. ما هو المخرج الرباني من حصارهم الذي يشتد؟ كيف أراد الله لنا أن نكون؟ الله أراد أن نطبق أوامره وأن نطبق نواهيه، فإن المخرج لن يأتي إلا من كتاب الله عز وجل. ففي كتاب الله قد رسم فيه كل الاحتمالات التي يمكن أن تحدث وكل التحديات التي يمكن أن تأتي وكيف تعالج كل الأمور. الزكاة الفريضة الواجبة من الله عز وجل، وكثيرة تلك الآيات التي تتحدث عن فريضة الصلاة ويتكلم الباري عز وجل بعدها عن الصلاة، عن الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة هي الحارس الأمين، الحارس الأمين لأصحاب الأموال، لأن الزكاة إذا أخرجت في مصارفها فإن الغني يأمن، وإن الفقير يصل إليه الخير ويأكل ويشرب إذا شبع الجائع، وإذا كسي العريان عم الأمن والأمان. أما إذا اشتد الفقر والجوع واشتدت الحاجة، زادت الجريمة وزاد الفساد وزادت السرقات وزادت العصابات وزاد التخريب واشتري الناس بالأموال فباعوا النفس وباعوا العرض وباعوا الأوطان، لأن الزكاة واجبة من الله عز وجل. الزكاة هي التي تجعل الفرد نفسيته وروحيته مرتفعة، فيعطي الزكاة بملء إرادته لينفقها في سبيل الله هي تكافل اجتماعي واقتصادي، هي نظام واسع من الدرجة الأولى في النظام الاقتصادي الإسلامي. الزكاة هي منظومة اقتصادية كبرى من أجل أن يتكاتف المجتمع ويحمي بعضهم بعض، ينتقل المال من يد إلى اليد الأخرى، من الأغنياء الذين يمتلكون المال إلى يد الفقراء والطبقة الكادحة التي ليس معها مال أو ما يسد حاجتها. نحن معنيون اليوم بفريضة الزكاة أكثر من أي زمن قد مضى، لأن الحصار والعدوان أطبق علينا. الناس يتحدثون عن الزكاة، كثيرا هم الخطباء والوعاظ الذين يتحدثون عن الزكاة في شهر رمضان، وأنا أتحدث عنها في منتصف رجب لأرسل الرسالة للحكومة والدولة والمجلس السياسي أن يقوموا بواجبهم في إصدار قانون الزكاة، لأن النظام السابق والأنظمة السابقة تلاعبت بالزكاة فلم تجمع الزكاة بما أراد الله ولم تصرف بما أراد الله عز وجل. معكم أكثر من شهر ونصف إلى رمضان، كنا نفتي أيام ذروة الأنظمة السابقة وقمعها وشدتها، وكنا نفتي الناس ونقول لهم لا تخرجوا زكاتكم للدولة لأن النظام فاسد والمصارف لا تصرف لها. ونحن الآن في النظام بعد ثورة 21 من سبتمبر، نأمل من القائمين في الدولة أن يقوموا بواجبهم باستصدار قانون الزكاة وصندوق الزكاة واغتيال العاملين عليها وصرفها في مصارفها، حتى نستطيع أن نقول للناس ونحن مطمئنون اذهبوا بزكاة أموالكم إلى الدولة، وإلا فإننا سنقولها كما قلناها من قبل أننا لا نجيز إخراج الزكاة لمن يظلم، لمن يسرق، لمن لا يصرفها في مصارفها. نحن محتاجون إلى فريضة الزكاة ليتكافل المجتمع، لا سيما اليوم ونحن مع العدوان الذي يريد أن يركع الشعب. لا نريد المنظمات ولا الجمعيات الخيرية التي تتكسب على حساب الشعب، نريد حل الله، نريد ما أراده الله عز وجل. يقول الباري سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الله عز وجل يقول لنا خذ، الأمر أمر من الباري عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله، الأمر لمحمد وللقائمين في مقام الدولة أن يأخذوها. خذ، القضية ليست قضية أن الإنسان يعني يستطيع أن يختار أن يعطي أو لا يعطي، القضية فيها أمر، فيها لزوم شرعي. ليست قضية أن تكلف نفسك لك أن تعطي أو لا تعطي، القضية فيها إلزام، هي منظومة إسلامية اقتصادية اجتماعية متكاملة. خذ، الأمر إلهي رباني تشريعي من أموالهم. لم يقل الباري الأموال، وإنما من جزء المن من أموالهم، ربع العشر أو العشر من أموالهم، من الأموال التي تتحرك داخل المجتمع، فمن الحلي ومن الذهب، من الفضة، من التجارة، من الثروة الزراعية، من الثروة الحيوانية، من الدخل، من التجارة، من هذه الأموال المتحركة داخل المجتمع. من أجل ماذا؟ يقول الباري سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة. سماها الباري صدقة لأن المؤمن عندما يخرج المال يصدق قوله فعله، ويكون مصدقا بالله، مصدقا برسول الله، مصدقا بوعد الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هي صدقة، هي تصديق، هو يصدق الله وأوامر الله، لأن الله رسم النظام الذي يسير عليه الناس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر كل شيء، تطهر الغني، لأن الغني بعض الأغنياء عندهم نفس الأنانية بحاجة إلى تطهير، نحتاج إلى تطهير الأغنياء، والله قد طهرهم. تطهر الأغنياء من تلك العوامل السلبية التي يمر بها كثير من الناس، فيحمل في نفسه أنه يحب المال، لا يريد الإنفاق، لكن الزكاة هي تطهير من الأنانية، من الشح، من البخل، تطهير لنفس الغني، وفي نفس الوقت هي تطهير للفقير. الفقير حينما يصل المال إليه، الغني معه مال تطهر ووصلت إلى الفقير، فالفقير عندئذ تزكو نفسه وتتطهر نفسه، لأن المال معه وليس محتاج للقمة من هنا أو هناك. المال، الزكاة تطهر الغني وتطهر الفقير وتطهر المجتمع. المجتمع الذي لا ينفق، لا يتصدق، تكثر السرقات، تكثر السرقات، وتكثر ويكثر الفساد، وتكثر الاغتيالات والإرهاب. الفقر إذا نشأ في بلد تنشأ المشكلات الكثيرة، مع أزمة الرواتب محتاجون للزكاة، لا محتاجون لأنظمة العالم وصدقات العالم. نحتاج أن نعتمد على أنفسنا، أن يتطهر المجتمع، المجتمع بأكمله. عندما تخرج الزكاة المجتمع يتطهر، يصبح نقيا محلا لنظر الله. الفقير يتطهر والغني تكون طهورا له، والمال يتطهر والمجتمع يتطهر. المال، حتى المال يتطهر فيه طهور. أخرجت المال الذي أمرك الله عز وجل للسائل والمحروم، كما قال الباري: وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه، هذا هو حق الفقير والمسكين والمصارف التي تصرف عليها. قال الباري: تطهرهم وتزكيهم. الزكاة هي تزكية، هي رفعة للنفوس، لأن النفوس تعيش جذبا روحيا، جذب روحي، تصحر، تصحر داخل النفوس. ويريد الله عز وجل أن تزكو نفسياتنا، أن تزكو نفسياتنا فترتفع وتتألق، لنشعر بالجميع، لنشعر بأحاسيس الجميع. يشعر الفقير أنه ليس وحده في معاناته ولا في مرضه ولا في جوعه، إنما المجتمع معه بأكمله. هي تزكية للناس، تزكية للغني والفقير، كما قال الباري: وصل عليهم. ما أجمل البركة في قول الله عز وجل: وصل عليهم. لا ضرائب ولا جمارك، يقول لكم الباري بهذا الكلام. الباري يقول لكم في بند الزكاة: وصل عليهم. الزكاة فيها البركة التي تعم على الخير لأفراد المجتمع بأكمله. صل عليهم، ادع لهم، ادع لهم بالطمأنينة، بالأمان، بالسلامة، بالبركة. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. طمأنينة، راحة للبال حينما تؤخذ الزكاة لولاية الأمر، ويكون هناك دعاء من ولاة الأمر يستجاب، فتنتشر البركة في المجتمع. نريد مطرا أن ينزل الله المطر، ونريد بركة في الأرزاق، لن يكون ذلك إلا من منطلق الزكاة. الزكاة هي التي تزكي كل شيء. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هذه الكلمات التي تدخل إلى القلوب وتجعل من المال الذي يعطى مال ليس أخذا من المال، وإنما زيادة في المال. الذي يعطي يظن أنه أخرج جزءا من ماله، لكن عندما تزكو نفسه يعرف أن الباري عز وجل سيعطيه وسيخلفه، سيخلف المال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يخلفه، يعطيه، يعطيك بركة في المال، في الرزق، في الأولاد، في الحياة، يعطيك بركة في كل شيء. قال الإمام الأكرم علي بن أبي طالب عليه السلام: من أيقن بالخلف، الذي يوقن بأن الله سيخلف وسيعطي، من أيقن بالخلف جاد بالعطية، سيجود، سيعطي. الذي لا يعطي لا يتزكى نفسه، تصبح نفسه ضيقة منكمش على ذاته، أناني. الباري عز وجل ضرب الأمثال في القرآن، ومنهم من عاهد الله: لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. كان أحدهم عند رسول الله فقير لا يملك شيء، يا رسول الله ادع الله لي أن يعطيني مالا، فإن أعطاني مالا سأتصدق على الفقراء. منهم من الناس كانوا فقراء، طبقات من الناس فقراء. هذا الكلام كلام من الباري. ومنهم من عاهد الله: لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، ذلك بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. هذا الوعد وعد وانتقام، غضب على الإقطاعيين في هذه الأرض، غضب من الباري عز وجل على الأنانيين الذين يعيشون النزعة الأنانية ولا يعيشون معاناة الناس وآلام الناس، والذين يأكلون من براميل القمامة، والذين في بيوتهم لا يجدون الطعام. هذا الكلام غضب من الباري عز وجل ولعنة للذين يكنزون المال. عاهد الله أنه إذا أعطاه الله مال سيتصدق، سينفق في أوجه البر والخير. فلما آتاه من فضله بخلوا به، بخلوا، كان بخيلا، انشدت نفسه، لم تتزكى. الصدقة والزكاة هي تزكية، رفعة، سمو للروح الإنسانية. هذا المرء لم يتزكى، تقوقع داخل نفسه وكان في داخل قمقمه، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، ما كان الجزاء. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، نفاق. المتصدق يتزكى ويتطهر وتسمو روحه، أما هذا البخيل فإنه كما قال الباري: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقون النفاق. يصبح المرء منافق بما أخلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون، أصبح منافقا، وأصبح هذا في الدرك الأسفل من النار. الزكاة، زكاة، تزكية، كما وصف الباري سبحانه وتعالى في سورة، في سورة القلم عن أصحاب الجنة، أولاد كان أبوهم متصدق يعطي المال، يرسل المال، لكن الأولاد اشتدت عليهم نفوسهم وقالوا: لما أبونا يخرج المال، لما يخرج هذا المال، نحن أحق بالمال منه. ثم بدأوا في مخططهم وبدأوا بتنفيذ المخطط ألا يعطوا الفقراء والمساكين، لا يعطوهم شيء، وأقسموا بالله، أقسم ولم يستثنوا أحد. فقال الباري سبحانه وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصربنها مصبحين ولا يستثنون. أقسموا، قسم بالله، وظنوا أن الله عز وجل غافل عنهم. الزكاة بركة، الزكاة تزكية. أقسموا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وبدأوا بتنفيذ الخطة المرسومة لهم أن يقطفوا الثمر قبل الفجر، حتى لا يأتي الفقراء ويتسامعوا، وخرجوا على أطراف أصابعهم من مكان لآخر حتى لا يدري أحد بما يريدون، ثم عزموا وخططوا ودبروا حتى ينفذوا ما أرادوا. وحينما مشوا أخذوا يتهامسون، حينما تكلموا لم يتكلموا علانية وإنما تهامسوا بصمت، ظنوا أن الناس لا يسمعهم أحد، لكن جبار السماوات والأرض يسمعهم ويسمع سرهم ونجواهم. وغدوا على حرد قادرين، على أطراف أصابعهم معهم المكاتل ومعهم القدرة، يتخافتون سرا قبل الفجر، دبروا الأمر بأكمله. فقال الباري عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ما الذي أصابهم حينما وصلوا إلى الجنة وخططوا كل هذا التخطيط؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أصبحت كالصريم، لا بركة لا مال لا زكاة لهم لا أجر لهم، انتهى كل شيء، انتهى المال وانتهت نفسياتهم، هذه النفسيات الضيقة التي لا تشعر بالآخرين. ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. أنزل الله العذاب على هذا المال فأصبح كالليل المظلم فتنادوا مصبحين، هم لا يعلمون كيف دبر الباري وكيف مكر، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها وهي كالصريم قالوا إنا لضالون، هذه ليست مزرعتنا ولا تجارتنا ولا مالنا، قالوا إنا لضالون. لكنهم تأكدوا أنها حديقتهم، هذه مزرعتهم، هذا مكانها، هذه حوائطها، قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. هذا الذي لا يتزكى محروم، محروم في الدنيا محروم في الآخرة. الزكاة هي تزكية ورفعة للنفوس. ما أحوجنا اليوم وما أحوج مجتمعنا اليوم لهذه الزكاة التي ترفع الروحية وتنتشر الفقراء والمساكين الذين نعيش اليوم في أزمة خانقة. نحن محتاجون إلى شرع الله عز وجل لا لشيء آخر. أسأل الله أن يوفقنا إلى طاعته، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. أما بعد، أيها المؤمنون الأكارم، الزكاة هي التي لا توجد الفوارق بين المجتمعات، في المجتمع لا توجد طبقة فقراء وطبقة أغنياء، هي التي تردم الفجوة ما بين الفقراء والأغنياء، هي التي تجعل الكتلة النقدية لا تتجمع في يد الإقطاعيين والتجار وأصحاب الأموال. الزكاة هي التي تدير الأموال وتجعل المال يدور داخل المجتمع، لأن المحتكرين وأصحاب الأموال إذا أخذوا الأموال داخلهم واكتفوا بأن يكونوا لوب أموال كما تصنع اليهودية اليوم، اليهود اليوم يسيطرون على العالم على رؤوس الأموال. رؤوس الأموال إذا سطرت عند طبقة محدودة من الأغنياء وجدت الفجوة بين ووجدت الطبقات بين المجتمع، هذا ينام في القصور وذاك ينام على الصفيح وفي الشارع، ذاك يأكل في أفخم الطعام وذاك لا يجد لقمة. الزكاة هي التي تردم الفجوة ما بين الفقراء وما بين الأغنياء. الزكاة لا تجعل هناك إقطاعيين وأصحاب رؤوس أموال متخمين كما أراد الباري. أراد الباري أن يكون النقود مع المجتمع بأكمله، هذا يبيع هذا يشتري، حتى تتحرك دائرة العمل داخل المجتمع كما قال الباري سبحانه وتعالى: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما أفاء الله على رسوله فلله ورسوله، فأفاء الله على رسوله منهم من آل فلله ورسوله، ثم قال: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى لا يتجمع المال في يد الأغنياء. المال إذا تجمع في يد طبقة محدودة أصبحت كارثة على المجتمع داخل المجتمع. الله يريد أن تدور حركة العمل وعجلة العمل داخل المجتمع بأكمله. ثم أمر الباري عز وجل حينما تجمع الزكاة أن تصرف في مصارفها. ما أحوجنا اليوم بالذات في بلدنا اليوم، ما أحوجنا إلى بند الزكاة. قال الباري سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء. 8 أصناف، ادرسوها في أي عالم لن تجدوا نظاما اقتصاديا متكاملا كنظام الإسلام. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. الزكاة للفقراء والمساكين، نستطيع اليوم أن نعطي منها الرواتب، رواتب الموظفين، لأن الناس في درجة من الفقر بالذات أصحاب الدخل المحدود. للفقراء والمساكين، أصحاب الضمان الاجتماعي، اليوم أصحاب الضمان الاجتماعي دفعوا الأموال وسلبها العدوان في البنك المركزي حينما نقل. اليوم حالات الضمان الاجتماعي فقراء تحت خط الفقر يعيشون الأزمة والصراع. الزكاة هي المخرج لهم لأن نصرف منها رواتبهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علينا. حينما تنشأ هيئة للزكاة حتى الرواتب لهؤلاء والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، حتى الباري عز وجل لم يذكر أن نثبت الكيان السياسي، هناك مؤلفة قلوبهم، لابد من تأليف القلوب عندئذ. من أجل تثبيت الوضع السياسي في البلد لابد أن نحتاج إلى مال. كثيرا هم الذين ذهبوا مع المرتزقة يبحثون عن مال، لو وجد قليل من المال، قليل من المال ربما لم يذهب. كثير من الناس في المناطق الجنوبية، وطبعا كثير منهم أعمي أبصارهم بألف ريال سعودي أو غيره، لكننا محملون بأننا إذا وفرنا المال وأعطيناه لهم، ربما كثير من الفئات المجتمع العاجزين الذين لم يجدوا مسلكا إلا طريق العدوان، أن نعطيهم من بند المؤلفة قلوبهم. هذا بند سياسي، بند سياسي بامتياز. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، في الرقاب أن يعتق الرقاب. قد لا يوجد عبيد، لكننا الآن بحاجة إلى مشاريع كبيرة للمرأة، للطفل، للشباب، أن نوجد المشاريع حتى لا يصبح المجتمع عالة ينتظر ما يعطى إليه متسول. لا، نحتاج إلى فتح مشاريع حتى يصبح الفرد منتج. لا نريد مجتمع مستهلك، الله عز وجل يريد مجتمع منتج، مجتمع متحرك. وفي الرقاب والغارمين، الغارمين اليوم مؤسسات ومصانع ضربت قصفت، الموظفون أصبحوا لا يمتلكون معاشات في المؤسسات الخاصة مؤسسات خاصة قصفت معاملهم، متاجرهم قصفت، مزارعهم. هؤلاء غارمين، هؤلاء غارمين، هؤلاء لهم من بند الزكاة. تصوروا العمق الرباني الذي أراد الله عز وجل أن نسير فيه. أصحاب المصانع، أصحاب الأعمال الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص والآن لم يتوفر لهم رواتب، الباري يقول لكم هؤلاء من الغارمين، هؤلاء يصرف لهم من بند الزكاة. والله عز وجل عندما حدد الزكاة عرف أن الزكاة تفي للمجتمع بأكمله، للمجتمع بأكمله والغارمين وفي سبيل الله. تصوروا أن الجهوزية العسكرية من الزكاة، تقاد الجيوش من الزكاة، السياسة من الزكاة، الجانب الاجتماعي من الزكاة، الجانب العسكري من الزكاة، الجانب الإنساني من الزكاة، كل الجوانب تحدث الباري عنها. لما نقفل مثل هذا البند الرباني الإلهي؟ وفي سبيل الله جهزوا الجيوش ووزارة الدفاع والمؤسسة الأمن والدفاع من حساب في سبيل الله. في سبيل الله نستطيع أن نجاهد بمال طيب خالص إذا أخلصناه وأخرجناه. وفي سبيل الله وابن السبيل يا إخواني، طلابنا طلاب الجامعات في الخارج يذوقون الأمرين، المبتعثون للدراسة في الخارج يذوقون الأمرين كما أصحاب البلد. هؤلاء من بند وابن السبيل انقطعت بهم السبل، من أين نوفر لهم الرواتب وهم يدرسون هنا وهناك في الخارج، في ماليزيا، في الأردن، في مصر، في غيرها من البلدان؟ من بند وابن السبيل. أرأيتم كيف هذا الموضوع موضوع كبير يحل مشاكلنا؟ لا نريد منظمات. اليوم المنظمات العالمية هي ماذا تفعل؟ تأخذ المساعدات الإنسانية من العالم وتنهب أكثر من الثلث في مصارف إدارية، والباقي تبعثره فلا يصل للناس شيء. نحن محتاجون أن نعتمد على الزكاة وعلى الله، ولا نعتمد على هذه المنظمات الاستخبارية التي تريد أن تبعدنا وتزيلنا عن الله عز وجل. اليوم المشكلة أن هناك قانون، وتعرفونه جميعا، قانون الضرائب والجمارك. قانون الضرائب هيئة، والناس يبتكرون طرق عجيبة من أجل أن يأخذوا الضريبة، ضريبة الدخل وضريبة الاستهلاك وضريبة الموظف وضريبة البيئة وضريبة الطرق، ضرائب. ويبتكرون وإدارات الدولة تحتاج في وقت ما أن تصرف من بند الضرائب شيء، وهذا يجوز للدولة أصلا في كثير من الظروف. لكن المشكلة أننا مهتمون بالضرائب ولم نهتم بالزكاة. أريد من الحكومة ونريد من الحكومة أن تأخذ بند الزكاة أمام أعينها. لماذا اليوم تسمعون الناس جميعا يتكلمون أين الضرائب، أين الجمارك، ولم نتكلم عن الزكاة؟ هناك تدجيل. العالم الغربي يقوم على الضرائب لأنه عالم رأسمالي، لكننا عالم إسلامي. كما يجب علينا أن نهتم بالضرائب، وتأتي المهارات المبدعة في الأخذ بالضرائب. لماذا لا تنشأ صندوق أو بنك للزكاة ومصارف واضحة للزكاة وتصرف في مكانها؟ مشكلتنا أننا لم نفهم إلى حد اليوم ضرورة الزكاة. اليوم الضريبة الناس مهتمون، وإذا قرأتم الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الناس، ثقافة تدجينية. اليهود عمقوا في أذهاننا أهمية الضرائب، وعمقوا في الأنظمة، في الأنظمة كلها، الأنظمة سواء السابقة أو اليوم أو اللاحقة، عمقوا داخل رؤوسنا أهمية الضرائب، وختموا لها ختم بأهمية الضرائب. والزكاة لا أهمية لها، مع أهمية الزكاة في بركتها في مصارفها. والمشكلة أن هناك حرب، يعني لم يكتفي المكتفون بأن جاءوا إلى الضرائب واهتموا بالضرائب، والضرائب أصلا هي من منظور قد يجوز أو لا يجوز في بعض الظروف، هي مسألة تحتاج إلى دراسة. أما بند الزكاة فبند شرعي. المشكلة أن الأيادي اليهودية والصهيونية والأمريكية عملت على عدم اهتمام الأمة بالزكاة، لمعرفة اليهود أننا إذا اهتمينا بالزكاة فسنحل مشاكلنا بأكملها. الزكاة إلى اليوم تصرف في غير مصارفها، في سيارات، في مشاريع، ليست في المصارف التي قرأتها عليكم من كتاب الله. لا تزال الأنظمة تصرف. المشكلة أن الناس والتجار حينما يذهبون لأجل يدفعون الزكاة، يدفع بعض الزكاة وجزء من الزكاة ويتحايل عليها ويقول له في كبار المكلفين اعطي جزء من الزكاة هنا والباقي لا تعطيه، ويتلاعبون ملاعبة هنا وهناك. وهذه الزكاة هي مليارات المليارات، مليارات المليارات، هي شرع الله عز وجل. لماذا نترك بند الزكاة؟ إخواني، نعيش اليوم ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. في اليوم 13 من رجب ولد إمام المتقين علي. وكنت أحب أن أتكلم اليوم عن نظام الدولة التي دعا إليها الرئيس الصماد من خلال مشروع الإمام علي ورسالته في عهد مالك الأشتر. لكن قلت وحببت أن أتكلم عن الزكاة وأهميتها حتى نسقط الحجة على الحكومة قبل شهر ونصف، فإذا ما جاء رمضان سنفتي بما أفتينا به في الأنظمة السابقة إن لم تصدر قوانين الزكاة. اليوم الإمام علي عليه السلام، كان الإمام علي حينما تولى أمور البلاد أنفق المال وجمع الزكاة، لم يوجد فقير واحد في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اقرأوا كتب التاريخ لتجدوا الإمام علي كيف جمع المال ووزعه على الناس، حتى قال قائلهم ذر القمح انثر القمح على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاء طير في بلاد المسلمين، حتى لا يقال جاء طير. في عهد علي نثر القمح في رؤوس الجبال بعد أن شبعت البطون، بطون بني آدم، ننثر القمح على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاء طير في بلاد المسلمين. الزكاة، باب الزكاة باب من أعظم الأبواب. إخواني، لا بد للدولة أن تتحرك، ولا بد أن نضغط شعبيا على إصدار بند بالزكاة، ونخاطب الدولة بالمجلس السياسي والحكومة أن تعمل على إصدار قانون الزكاة وإنشاء منظومة متكاملة من الجباية والصرف، وأن تتولى هيئة علمائية وإدارية ومالية، أن تتولى الإنفاق والإشراف عليها من المخلصين ومن القضاة الأكفاء. أنشئوا بنك الزكاة تصرف الموارد كلها والزكوات كلها، زكاة الفطر، زكاة الواجب، زكاة الكفارة، تنفق إليها وتخرج في مصارفها. واعرفوا حدود الله وحدود الله فيها. أنشئوا ذلك واعملوا على دورات توعوية إلى العالم بأكمله. إذا اطمأن الناس وأصحاب رؤوس الأموال أن الزكاة تصرف فيما في محلها، أقسم لكم أن الناس جميعا يبحثون عمن يأخذ الزكاة وتكون في محلها. لماذا يبحث رؤوس الأموال هنا وهناك عن الأتقياء، عن العلماء حتى يأخذوا الزكاة إليهم؟ لأنهم لم يجدوا ضالتهم عند الدولة. على وزارة الإعلام أن تقوم بواجبها في التنوير بواجب الناس نحو الزكاة، سواء كان الشعب أو الأغنياء أو الفقراء لن تجدوا بطالة، لن تجدوا فقر، ستجدوا الوفرة والبركة والخير الكثير إذا ما قمنا بواجبنا نحو الزكاة. في ختام هذه الخطبة أيها الأكارم المؤمنون، الزكاة من شروطها أن يكون هناك نصاب، وأن تصرف في مستحقها، وأن يحول عليها الحول، يعني سنة تدور من اليوم إلى اليوم، أن يحول عليها الحول. الزكاة لها نصاب ولها مقدار، مقدارها ربع العشر، لكن المال يجب أن يكون نصاب، والنصاب معروف، وتصرف في مصارفها وربع العشر، ثم إذا حال عليها الحول. وبحمد الله عز وجل القوة الصاروخية أرسلت زكاة قوتها في الوقت المناسب بعد أن حال عليها الحول لمستحقيها. القوة الصاروخية أرسلت الواجب في 7 صواريخ بعد أن حال الحول في الساعة نفسها، فأرسلوا زكاة الصواريخ بذاتها بجملتها، لنقول لهم ما ذلك لأننا إلا لأننا نمتلك النصاب وأكثر من النصاب. وقد قال قائد الثورة رضوان الله تعالى عليه وسلامه عليه بعد ساعات وصلت الصواريخ بعد كلمته، لنقول للناس جميعا أنها وصلت لمستحقيها. الصواريخ وصلت للمستحقين حينما حال عليها الحول، هي جزء من النصاب، ومعنا نصاب كبير. لا يسألوننا من برمن إيران أو كوريا، هي حلال طيب من الشعب اليمني، والله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ذهب صاروخ واحد إلى الرياض فقامت 10 صواريخ وسقطت 10 صواريخ مع صاروخنا في مواقعهم. 10 يعني آية متجلية، آية متجلية من عند الباري عز وجل، كأن الباتريوت الذي انطلقت من صواريخهم 10 صواريخ انطلقت، لأن الحسنة 10 أمثالها أكيد، يعني الصاروخ الواحد 10 أمثاله، قام صاروخ واحد من عندنا لأنه حلال. الله يقبل الحلال، وإذا بصواريخهم تسقط على مطار الملك خالد، حسنة 10 أمثالها، كأن أصيبت الباتريوت أو صواريخهم أصيبت بجنون البقر، لتعرفوا معجزة الله في الأرض. هذه معجزة، العالم اليوم مذهول لأننا أنفقنا طيب، ولا يزال المخزون بإذن الله، والنصاب كثير، والقبة الفولاذية والحديدية التي طالما تحدثوا عنها انهارت، وانهارت المنظومة بأكملها، لأننا قمنا بواجب الزكاة ووصلت إلى مستحقيها في نجران، في مطار نجران وجيزان وعسير والرياض. وإن أرادوا أكثر فبإذن الله عز وجل سيكون أكثر، ما عندكم يفنى وما عند الله باق، ولينصرن الله من ينصره. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله المطهرين. اللهم وارض عن أصحابه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم يا رب العالمين في كل الجبهات. اللهم انصرنا على عدونا يا جبار يا عظيم. اشف الجرحى وفك الأسرى واشف المرضى وانصرنا على عدوك وعدونا يا جبار يا عظيم. اللهم احفظ السيد القائد عبد الملك بحفظك، سدده يا الله كما أريتنا بتسديدك، وفقه يا الله بتوفيقك. اللهم احفظ المجاهدين من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وأرنا يا رب قم معجزات قدرتك يا جبار يا عظيم. اللهم إن أمريكا وآل سعود وإسرائيل قد بغت واستكبرت، فاجعلنا يا الله نحن المنصورون وهم الغالبون من يغلبون يا جبار يا عظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، الناس بالسلام. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، الناس بالسلام. الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احسن عافتنا وخافتنا في الدنيا كلها، وأجرنا يا الله من خزي الدنيا